بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا درس جديد من دروس الفقه، نلتقي فيها مع كتابنا سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه وفي الفقه الشافعي. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن شروط الوضوء، قال المؤلف: فصل. شروط الوضوء 10: الإسلام والتمييز والنفاس، وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء، والعلم بفرضيته، وأن لا يعتق دائم الحدث. هذه الشروط تقدم الكلام إنها شروط صحة لا وجود، أن هذه هي شروط صحة الوضوء. قال المؤلف: فصل. نواقض الوضوء 4 أشياء. نواقض الوضوء 4 أشياء. الأول: الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر، ريح أو غيره إلا المني. الثاني: زوال العقل بنوم أو غيره، زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد ممكن مقعدته من الأرض. الثالث: التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل. الرابع: مس قبل الآدمي فورة عند الشافعية. هذه هي النواقض ولا ناقض فوقها، يعني كل الشافعية متفقون أن النواقض 4، يعني من زال عن هذه 4 وضوء عند الشافعية 4 نواقض فقط. النواقض جمع ناقض أو ناقضة، يعني يصح جمعا للاثنين. والناقض هو ما يزيل الشيء من أصله، هو ما يزيل الشيء من أصله، فكأنه لم يكن، نقضه بالضاد إذا أزاله من أصله كأن لم يكن. والمراد بنواقض الوضوء هنا الأسباب التي يلي الوضوء بوجود واحد منها. إذا هذه الأسباب هي 4. فقراء بعضهم يعبر بنواقض الوضوء، بعضهم يعبر بموجبات الوضوء، بعضهم يعبر بأسباب الحدث. كل هذا ما يعني كل هذه الألفاظ واحدة. الأول: يقول المؤلف نواقض الوضوء 4 أشياء. الأول: الخارج من أحد السبيلين من خروج، يعني الناقض الأول من نواقض الوضوء على المذهب هو خروج شيء من القبض او الدبر. خلاص القبل والدبر هما الفرج، القبل هو مجرى البول والدبر ما كان غير ذلك. قال الخارج من احد السبيلين من قبل او دبر ريح او غيره. يعني الشافعية يقولون الخارج من احد السبيلين معتادا كان او غير معتاد ينقض الوضوء. المعتاد هو البول والغائط، هذا هو المعتاد ان يخرج من السبيلين. اما غير المعتاد فكأن يخرج دم او حصوة او دود، كل هذا ينقض الوضوء عند الشافعية بخلاف المالكية. هذا عند الشافعية والحنابلة يبطل الوضوء، لما كان المالكية يقول الخارج المعتاد من السبيلين، فقولهم المعتاد يعني البول والغائط فقط. فهنا صورة ان خرج شيء غير البول والغائط والريح من القبل والدبر فانه يبطل الوضوء عند جمهور الفقهاء، الا المالكية لا يبطل عندهم الا البول والغائط ونحوه. ماشي، لكن هذا ومعنى قولنا الخارج من احد السبيلين من قبل او دبر معتادا او غير معتاد، معتادا او غير معتاد. المعتاد وما عرفتم وغير المعتاد خلافه. ثم قال المؤلف من قبل او دبر ريح، ايضا الريح، او غيره الا المني. المني لا يبطل الوضوء عند الشافعية، وهذه من مفردات الشافعية. المني يوجب الغسل لكن لا يوجب الوضوء. طيب ما دخل فانه يصلي من غير وضوء في الحالتين ما لم يأتي بنقد من نواقض الوضوء. الإجابة أن جمهور العلماء اشترطوا أن الإنسان إن اغتسل ونوى بغسله وقع الحدث الأكبر أو الطهارة الكبرى فقط لا يصح له أن يصلي حتى يتوضأ. أما إن نوى بغسله رفع الحدثين معا فإنه يصلي من غير أن يتوضأ بعد غسله لدخول الغسل في هذا، لدخول الوضوء في هذا الغسل. على هذه الصورة لو أن إنسانا كان على طهارة ثم خرج منه مني ولم يكن محدثا لحدث الأصغر، لأنه ليس محدثا حدث الأصغر، يعني يكفيه فقط أن يغتسل وينوي رفع الحدث. ماشي، يعني لا يلزم أن ينوي رفع الحدث الأصغر لأنه ليس محدثا حدث الأصغر على المذهب، لأن المني لا يرفع الحدث لا يبطل الوضوء أصلا. إذا الشافعية يقولون الخارج من السبيلين القبل أو الدبر معتادا أو غير معتاد يبطل الوضوء إلا المني. إذا المني يوجب الغسل لكنه لا يوجب الوضوء. المني أنا بعيد، المني يوجب الغسل لكن لا يوجب الوضوء. أقول أن جمهور العلماء اشترطوا كي يستطيع الإنسان أن يصلي بغسله من غير وضوء بعده أن ينوي بغسله رفع الحدث الأكبر والأصغر. فلو أن إنسانا اجتمع عليه حدثان أكبر وأصغر ثم اغتسل ونوى رفع الحدث الأكبر فقط لم تجز صلاته بعد ذلك الغسل إلا بوضوء. خلاص إلا بوضوء ماشي. هذا مذهب الجمهور خلافا لرواية عند أحمد التي نص شيخ الإسلام تيمية قال الصحيح أنه حتى إن لم ينوي ارتفع حدثه الأكبر والأصغر. لكن جمهور الفقهاء الحاصل أنهم يقولون يجب أن ينوي رفع الحدثين، فإن نوى واحدا فقط لو الأكبر يرتفع الأكبر ويبقى الأصغر. طيب في صورتنا هذه لو أن إنسانا لم يكن محدثا يعني كان على وضوء صحيح لم يستلزم يعني نقضه، ثم لم يستلزم نقضه ثم خرج منه مني، فهذا المني لم يبطل وضوءه. فعلى ذلك لو اغتسل ونوى فقط رفع الحدث الأكبر تصح صلاته بعد الغسل من غير أن يكرر الوضوء، ولا يلزم أن ينوي رفع الحدث الأصغر لأنه ما في حدث أصغر أصلا. ماشي. نعم لنا نقول يرجع الوضوء، هو أصلا المني لا يوجب الوضوء، المني لا يوجب الوضوء لأنه ليس من نواقض الوضوء عند الشافعية المني. خلاص. لكن لو أن إنسانا كان محدثا مثلا ببول ثم أصابته جنابة الآن وعنده حدث أكبر وأصغر، فإن اغتسل فلا يخلو من حالتين، إما أن ينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر ففي هذه الحال يصلي مباشرة ويجزئه ذلك عن الوضوء ويكفيه، أو ينوي رفع الحدث الأكبر فقط فبعد الغسل لا يستطيع أن يصلي أو يمس المصحف إلى آخره حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. لكن في هذه الحالة التي نقول إن لم يكن محدثا ثم خرج منه مني فإنه لا يلزم أن ينوي رفع الحدث الأصغر لأنه لا يوجد حدث أصغر، فقط إذا اغتسل نوى رفع الحدث الأكبر فإنه يصلي مباشرة من غير وضوء. واضح؟ ماشي. الشافعية يقولون قاعدة في هذا الصدد من قواعد الفقه عند الشافعية، يقولون أن ما استوجب أخص الأمرين بخصوصه لم يستوجب أخصهما بعمومه. هذه قاعدة عند الشافعية، قالوا ما استوجب أعم الأمرين بخصوصه. معنى ايه الكلام ده؟ المني له اعتباران. الاعتبار الاول انه خارج من احد السبيلين، صحيح؟ هذا اعتبار ما استوجب أعم الأمرين بخصوصه لم يستوجب أخصهما بعمومه. ازاي الكلام ده؟ عندنا أمران، الأمران هما الوضوء والغسل، الوضوء والغسل، أيهما أعم من الآخر، الوضوء أم الغسل؟ الغسل أعم من الوضوء، إذا كده يحفظ عنك أن الغسل عام والوضوء خاص. اللي بعده المني له اعتباران، اعتبار عام واعتبار خاص. ما هو الاعتبار العام؟ الاعتبار العام كونه خارجا من احد السبيلين، الاعتبار ده يشترك فيه مع البول ومع الدم ومع اي شيء يخرج من القبل. اذا الاعتبار العام للمني انه خارج من احد السبيلين. الاعتبار الخاص كونه منيا، يعني كل خارج من السبيلين له اعتبار، اعتبار كونه خارج اي شيء خارج ده الاعتبار العام انه شيء خارج، والاعتبار الثاني هو خصوصه الاعتبار الخاص ان ده بول وده دم وهذا مني الى اخره. خلاص. الان نحن نقول ان الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين بيوجب الوضوء. اذا الخارج من السبيلين هذا اللي بيوجب الوضوء هذا شيء عام، الخارج من السبيلين هذا عام يشمل الوضوء والغسل، بيشمل البول والدم وكل شيء يخرج من السبيلين، لان احنا بنستثني بنقول الا مني. اذا قولنا الخارج من السبيلين هذا عام، خلاص بالاعتبار العام كله خارج من السبيلين فيبطل الوضوء. احنا قلنا الوضوء في الوضوء هذا عام ام خاص؟ عام ام خاص في الوضوء؟ قلنا انه خاص. طيب ننظر في المني. المني هنا بيوجب الغسل، بيوجب الغسل اللي هو عام بيوجبه بخصوصه ولا بعمومه؟ يعني خروج المني يوجب الغسل باعتباره خارجا ام باعتباره منيا؟ لو قلنا باعتباره خارجا تبقى مشكلة، ده كده يبقى البول اللي بيوجب الوضوء، بيوجب الغسل عفوا لانه خارج. باعتباره منيا. حط بقى القاعدة ثانية كده، شوفوا فكتوها ولا لسه ما فكتوهاش. هما بيقولوا، وهذا قياس عقلي محض، حط القاعدة ثاني دكتور خروان، انه ما استوجب اهم الامرين اللي هو الغسل بخصوصه يعني بكونه منيا لا يستوجب اخصهما اللي هو الوضوء بعمومه يعني بكونه خارجا. خلاص حطوا لنا تاني بعد المهزلة. ماشي. نستوجب أهم الأمرين، إيه هما أهم الأمرين؟ الغسل بخصوصه يعني بكونه منيا لم يستوجب أخصهما اللي هو الوضوء بعمومه بكونه خارجا. يعني بيقولوا الجهة منفكة بين إن الشارع الشريف قال إن المني يستلزم الغسل، الجهة منفكة بين استلزام الغسل واستلزام الوضوء. مش شرط كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء. مش هذا ما لاحظه الشافعية. ليه؟ قالوا لأن المني هذا له اعتبار عام واعتبار خاص. الاعتبار العام كونه خارجا، هذا خاص، هذا خاص بكونه طاهر. عشان كده مش هنقول اللي هو زي البول واي خارج يبطل الوضوء كالبول والدم، لان يعني عندي اشياء نجسه. فقالوا اذا لا يلزم. صحيح هو بيوجب الغسل، لكن يوجب الغسل باعتبار خصوصه، باعتباره منيا لا باعتباره خارجا من احد السبيلين. تمام؟ فهذا معنى القاعده ما استوجب اعم الامرين بخصوصه لا يستوجب اخصهما بعمومه. وهذه القاعدة لنا معها تناول آخر في باب الحج، لأن لها تطبيق آخر في الحج، لها تطبيق آخر في الحج في الطواف. ماشي. هذا يدخل في دروس القواعد الفقهية. علم الفقه له مستلزمات ومستتبعات. هناك علم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم الفروق وعلم الأشباه والقرائن وعلم القواعد الفقهية وعلم المقاصد. هذه العلوم الستة التي يدور على رحاها الفقه وأصوله. خلاص. فهذا من ضمن علم القواعد الفقهية وعلم الفروق، أن ما استوجب عام الأمرين بخصوصه لا يستوجب أخصهما بعمومه. خلاص. هذه قاعدة فقهية قد لا يفهمها كثير من الطلبة. حد عنده إشكال الآن؟ ماشي. حد فاهم معنى القاعدة في هذا الباب؟ طيب حد قال عنده مشكلة يكتب ثلاثة وانا ألخص الكلام. طيب قال المؤلف فصل نواقض الوضوء أربعة أشياء. الأول الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر ريح أو غيره. إذا قوله غيره هذا عدل به المؤلف عن قول غيره من الأصحاب معتادا أو غير معتاد، أو بعض العلماء الآخرون، بعض العلماء الآخرين يقولون معتادا أو نادرا، نادرا كحصوة ونحو ذلك. كل الكلام دوت يدخل في قوله ريح أو غيره، كل ما خرج من السبيلين يبطل الوضوء. إذا معتادا أو نادرا، معتادا أو غير معتاد إلى آخره. إلا المني. كما قلنا إلا المني فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. هنا مسألة يذكرها الشافعية: إن كان أحد السبيلين يخرج من مكان آخر هل يبطل الوضوء أم لا؟ وهنا التفصيل الآتي: هذا الانسداد انسدادا خلقيا أو انسدادا عارضا، هذا الانسداد لأحد السبيلين، أو يكون انسدادا طارئا عارضا في صوت عارضا طارئا. طيب، الحالة الأولى إن كان الانسداد خلقيا فنص الشافعية أن الخارج من أي مكان في البدن يبطل الوضوء انسداد في القبض، فخرج البول من أي مكان من البدن فإنه يبطل الوضوء إذا كان الانسداد خلقيا. إذا كان الانسداد خلقيا وخرج الخارج من أي مكان في البدن فإنه يبطل الوضوء إلا إن خرج من المنافذ، المنافذ كالعينين والأذن والأنف، هذا لا وهذا هو قول الرملي شهاب الرملي رحمه الله، وهو المعتمد في المذهب. أما ابن حجر الهيتمي فقال يبطل مطلقا ولو خرج من المنافذ، لكن نحن عرفنا قبل ذلك إنه المعتمد هو مذهب وهو اختيار الرملي من المتأخرين. فإذا نقول إن كان الانسداد خلقيا وخرج الخارج من أي مكان في البدن إلا المنافذ فإنه يبطل الوضوء، ده إن كان إيه؟ إن كان الانسداد خلقيا. واضح؟ دي الصورة الأولى. الصورة الثانية: إن كان الانسداد طارئا، إن كان الانسداد طارئا أو عارضا، فإنه لا يبطل الوضوء عند أصحابنا إن خرج من أي مكان من البدن. سأقول هذا الآن، سأدخل في الصورة التي سأذكرها. خلاص، يخرج من أي ثقبة البدن، بعض الناس يخرج من الجنب، يعملون له فتحة في الجنب إذا لم يستطيعوا أن يفتحوا له القبل أو الدبر، عيوب بعض يولد بأمراض خلقية، أو يصنعونه أنابيب الشيء من هذا الماء. إذا الصورة الأخرى: إن كان الانسداد عارضا لأي يعني سبب فإن الوضوء لا يبطل إن خرج الخارج من أي مكان إلا من ثقب تحت المعدة، يعني فوق، لا يعني إن خرج من فوق من أي مكان بالأعلى لا يبطل الوضوء إلا من مكان يكون تحت المعدة، تحت السرة يعني. فلو مريض كما تفعل الأخت يعمل عملية جراحية مثلا ويركبون له أسطرة أو يفعلون له يوصلون له أسطرة بمكان الكلى مباشرة يخرج منه الخارج، فهذا الانسداد يدخل في أي حالة؟ يدخل في الانسداد العارض، وبذلك وضوءه يبطل بذلك. طيب الصلاة، إن كان هذا الأمر مستمر دائما فلا حكم المعذور إذا دخل وقت الصلاة لا يتوضأ قبل وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ويصلي مباشرة حتى وإن كان البول يخرج منه حال الصلاة فإنه يعتبر معذورا ويصلي وصلاته صحيحة إن شاء الله. واضح؟ هذا يخص حكم المعذور، لكن الذي يخرج منه حالا وحال فهذا إن خرج منه يبطل وضوءه. نعم، ينوي استباحة الصلاة معذور، كل ما درسنا من أحكام المعذور، كل ما درسنا من أحكام المعذور فإنه يترتب عليه من وجوب الموالاة والفور في بين أفعال الوضوء وبين الوضوء والصلاة وبين الصلاة والنفل، وأن ينوي استباحة الصلاة وألا يتوضأ قبل دخول الوقت، كل ما ذكرناه من أحكام المعذور إنما يفعلها من كان هذا حالة. إذا قلنا لو كان أحد السبيلين منسدا انسدادا خلقيا نقض الوضوء خروج الخارج من أي محل غير المنافذ عند الرمدي، خلافا لابن حجر القائل بنقضه حتى من المنافذ. أما إن كان الانسداد عارضا فلا ينقض إلا ما خرج من ثقب تحت المعدة. خلاص، إذا هذا في حالة إذا كان المخرج منسد. أما إن كان المخرج الأصلي أو المنفذ الأصلي مفتوح وحصل للإنسان ثقب في أي مكان وخرج منه الخارج بول أو غائط فلا ينقض الوضوء باتفاق الشافعية خلافا للحنفية والمالكية، لكن لا يقتل وضوء باتفاق الشافعي. يعني انسان جرحت المثانة فنزل منه بول سواء تحت المعدة فوق المعدة، طالما المنفذ الاصلي مفتوح فلا يقتل وضوءه بذلك، لا اعتبار الا لما خرج من السبيلين ان كان مفتوحين كما قلنا. خلاص، يعني لو انفتحت له ثقبة والمنفذ الاصلي مفتوح لا يضر ذلك ابدا، لا يبطل الوضوء. واضح، من اي مكان لا يبطل الوضوء. ماشي، هذا هو النقد الاول. في اشكال؟ اذا النقد الاول الخارج من احد السبيلين من خبر او دبر ريح او غيره الا المني، وقلنا الخارج بكل انواعه معتادا او غير معتاد. الثاني زوال العقل بنوم او غيره الا نوم قاعد ممكن مقعدته من الارض. النقد الثاني لنقد الوضوء جوار العقل. العقل في اللغة هو المنع، عقلته اي منعته. والعقل عند المتكلمين صفة غريزية يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات التي هي الحواس الخمس. وسمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش. إذا العقل هو غريزي، أو بعضهم يقولوا صفة غريزية يتبعها العلم بالضروريات، يعرف أن فوق عكس تحت، يعرف أن يمين عكس الشمال، ويعرف أن السماء فوق الأرض. هذا العقل. الذي لا يعرف هذا يكون مجنونا. يعني فوق ما يعرفه المجنون في كتب الحدش يكون هو الذي يعرف فوق من تحت، او لا يدري يمينا من شمال، او لا يدري غدا من امس، بايظ، هذا يسمى مجنونا. لكن العلم العقل هو الصفه الغريزيه التي يدعها العلم بالضروريات، الضروريات هي التي يقع بها العلم من غير استدلال ولا نظر. ده يسمون العلم الضروري، غير العلم الاستدلالي الكذبي، العلم النظري اللي نقول مثلا ان حاصل جمع مش عارف ايه يساوي حاصل قسمة، هذه الأشياء تقوم على مقدمات. يعني صفة غريزية يدعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات، عند سلامة الآلات اللي هي الحركة الخمسية. يعني لو إنسان مثلا أعمى ماشي ولا يدري أن عكس الأسود هو الأبيض، فهذا لا يقال أنه مجنون لأنه لا يدري الضروريات. هذه الضروريات تستقيم في حقه إن كان سالما في آلات هي الخمسة. زوال العقل هذا ايضا ناقد من عقد الوضوء بنوم او غيره. النوم بيعرفه المتكلمون والمناطق انه استرخاء اعصاب الدماغ من اجل رطوبة بسبب ما يصعد من الابخرة من المعدة. يعني متكلمون زمان كانوا بيعتقدوا ان نوم الانسان تخرج من معدته ابخرة تصعد الى الدماغ فتتراخى فينام. بصرف النظر عن هذا، الحاصل ان النوم ضابطه هو التراخي الذي لا يشعر معه الانسان بحسه، لا يشعر بحسه. يعني او ان ناداه احد بصوت معتدل لم يسمع، بخلاف لو سمعه ولم يفهم، او راى الشخص ولم يعرفه. الشخص يعني البدن، لو راى شخوصا لم يعرفه لم يسمش نائم عند الفقهاء، هذا يسمى نعسانا، والنعسان لا يطرده. اذا الضابط انه لا يشعر بالحس. يعني لو رأى شخصا لم يميزه خيالات كان يرقش نايم لا يطرده على اي صفة كان، على ظهره على بطنه على جنبه لا يشترط شيء هنا، او سمع ولم يفسر، سمع ناس يتكلموا لكن مش فاهم، ده مش نايم برضو عند الفقهاء. كويس يا اخوة؟ لكن اذا لم يراهم او اذا لم يسمع فهذا هو النايم. اذا النقد الثاني من نواقض الوضوء هو زوال التمييز. هذا قصد المؤلف، زوال العقل يعني زوال التمييز بالنوم او غيره، غيره هذا الجنون او الاغماء او الصرع او السكر وما يشبه ذلك. وهاكم التفصيل، الجنون عند الفقهاء مرض يزيل الشعور عن القلب مع بقاء القوة والحركة. القلب يعني العقل عند العلماء، مرض يزيل الشعور يعني ما بيفهمش، لا يعرف كما قلنا المسلمات والضروريات، مع بقاء القوة والحركة يعني يبقى قادرا ويبقى متحركا، هذا يسمى مجنونا. الإغماء مرض يزيل الشعور من القلب مع فتور الأعضاء، لا تبقى معه قوة. الصرع هو داء يشبه الجنون يعني يزيل الشعور من القلب مع بقاء القوة والحركة مع فوران في القوة والحركة. يعني مقصود المجنون يستطيع يذهب ويأتي ويروح بشكل عادي، لكن المصروع السكر فهو خبل في العقل مع طرب واختلال نطق. دي القيود اللي عند الفقهاء، الكلام ده كله بيستفاد منه في ابواب الحدود لما بيتكلموا عن السكر. اذا السكر هو خبل في العقل، اضطراب في العقل مع طرب، طرب يعني سعاده، الطرب يعني السعاده. يا من لقلب مشوق الهم مطروب، خلاص بيوت بتاعت الاصبع اللي بالاصبع العدواني المشهوره، مطروب يعني مبسوط، فالطرب يعني السعيد. ماشي؟ طرب الحق، طرب القلب وحق له ان يطربه كما قال مجنون ليلى. اذا خبل في العقل مع طرب واختلال نطق، يعني يصيبه تكسير في الكلام لا يستطيع ان يقيم الكلام على وجهه الصحيح، هذا هو السكر. اذا هذا هو، تكلمنا عن الجنون والاغماء والصرع والسكر، فرقنا بينهم. هذه الاشياء كلها تبطل الوضوء. ينص الشافعية ان نوم الانبياء واغماؤهم لا يبطل وضوء الانبياء، خلاص، لان قلوبهم لا تنام. وفي هذا حديث مشهور، النبي صلى الله عليه وسلم قال تنام عيناي ولا ينام قلبي. والمسألة ليس لها ثمرة لأنه لا أنبياء في الأرض يحكم لهم بوضوء أو غيره، ولو كانوا موجودين ما احتاجوا أحدا ليفتيهم، لكن هي نقطة من ملح العلم. يعني استثنى المؤلف فقال إلا نوم قاعد ممكن مقعدته من الأرض. عبارة أبي شجاع قال والنوم على غير هيئة المتمكن، والنوم على غير هيئة المتمكن. إذا كلامه الآن عن النوم، إذا خرج بذلك الإغماء والسكر والصرع ونحو ذلك، لا يستثنى منه شيء، إنما الاستثناء في النوم فقط. يعني لو إنسان أصابته غيبوبة سواء كان قاعدا أو غير قاعد لا فرق ابدا، لكن الذي فيه الرخصة من الشرع هو النوم لورود الادلة الشرعية الخاصة بذلك التي للفقهاء طرائق وعدة في توجيهها. منهم من حمل الأدلة على النوم الخفيف دون الثقيل، منهم من حمله على أوضاع معينة. الشافعية قالوا أن النوم يبطل الوضوء إلا أو يستثنى من ذلك أن يكون الإنسان قاعدا وممكنا مقعدته من الأرض. فلو نام الإنسان مضطجعا يعني على جنبه اليمين أو الشمال ما تفرقش، أو على بطنه، أو مستلقيا على قفاه، معايا؟ كل ذلك يبطل الوضوء عند الشافعي. ليه؟ لأنه ليس قاعدا، ليس قاعدا ولا ممكن مقعدته. هنا مسألة مهمة، انه يجب اجتماع الامرين، يجب ان يكون قاعدا وممكنا مقعدته من الارض. اذا هو ممكن ينفك عن بعض ممكن. الشافعية يذكرون صورة مثلا، قالوا ان نام واقفا مسندا نفسه الى حائط ممكنا مقعدته منه، يعني واحد واقف لازق ظهره في الحيطة ونام على هذا الوضع، هذا ممكن مقعدته، لكن قالوا يبطل وضوءه. ليه؟ لأنه غير قاعد، صحيح ممكن مقعدته دبور يعني، لكنه ليس قاعدا، لأنهم قالوا إن القاعد يظهر ويكون ثقله كله على مقعدته، فمع التمكين يكون الظن الراجح الغالب أنه لا يخرج منه شيء، والقاعدة عند الأصوليين أن الظن الغالب ينزل منزلة اليقين عند عدمه أو تعذره. هذه قواعد مضطرة في الفقه الإسلامي. كويس. فلو قعد بس من غير تمكين يبطل وضوء، ولو مكن فقط من غير قعود بطل وضوء. ماشي؟ يجب أن يكون قاعدا وممكنا مقعدا. فحتى لو نام مستلقيا على قفاه ومقعدته ممكنة من الأرض ايضا يبطل وضوءه، لانه غير قاعد، يعني لازم يكون قاعد وممكن مقعدته من الارض، او من يكون مقامها طبعا من سريج ونحوه. خلاص، يجب ان يكون قاعدا وممكنا مقعدته من الارض. قالوا حتى وان كان قعوده احتباء، حتى لو كان محتبيا، طبعا الاحتباء النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر جلوسه الاحتباء، شكله ايه محتبيا، اذا احتبى الانسان معناه انه يجلس ويضم ركبتيه الى صدره ويصل يديه عند ساقيه او عند رجليه او عند قدميه، لا يسمى الاحتباء. حتى إن جلس هكذا هذا يسمى قعودا في اللغة وفي الشرع. فإن كان ممكنا مقعدته لا يبطل وضوءه، لذلك يقولون ولو كان محتبيا. قالوا القعود وتمكين المقعدة ولو محتبيا، بس يكون قاعدته ممكنة. إيه الاحتباء؟ عرفت الاحتباء؟ ماشي؟ يذكرون هذا لأن الاحتباء هو أضعف هيئات الجلوس، لا يكون التمكين فيه بقدر غيره، لكن يريدون أن يظهروا شرطية القعود، القعود على أي صفة كان. احتباء او تربيعا او مكوسا، ماشي، او افتراشا او تورقا، هيئات القعود المشهورة في اللغة في الشرع. ماشي. خلاص، لا حكم القاعد، حكم المحتبي نقول ولو محتبيا لا اشكال، طالما ان القاعد ممكن مقالب من الارض. ايه جلسة الجنين دي؟ ايه جلسة الجنين دي؟ ده بيبقى ازاي؟ هي ما قلت فقط، بس انا قلت هو ده هذا اسمه الاحتباء. ما حدش بيقول عليه جلسة الجنين او جلسة الجنين، هو اسمه الاحتباء. وهو السلام كان يجلس محتبيا دائما. يبقى ان هذه المسألة لها حكم انه ظن راجح، لان العين وجاء واستخدم في الحديث. فالانسان نام قاعدا ممكنا مقعدته من الارض فان الغالب انه لا يخرج منه شيء. اختلف اصحابنا في مسألة اخرى، لو انسان نام ممكنا قاعدا وممكنا مقعدته من الارض ثم لما استيقظ اخبره عدل او معصوم انه خرج منه شيء، احنا سمعناك او شفناك او شيء من هذا المعنى، المعصوم يعني نبي او جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا يدخل وضوء عند الشافعية ان اخبره معصوم. ماشي، يعني عشرة انفار يقول انت وانت نايم حصل كذا وكذا، هذا يتوضأ خلاص، لانه قولهم نزل منزلة اليقين وحكمه ظن راجح ينزل منزلة اليقين عند علمه او تعذره، فان وجد اليقين وقع الظن الراجح خلاص ملوش لازم الظن الراجح، طالما انه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب او معصوم بيقول لك ان انت خرج منك ما يبطل الوضوء وانت نايم. اللي اختلفوا فيه الشافعية العدل بقى، الرجل العبد يعني الثقة في دينه سليم الحواس، لو قالوا انت حصل منك كذا وكذا، المعتمد عندنا انه لا يأخذ بقوله ولا يتوضأ، هذا قول الرملي. وقال ابن حجر يسمع المعصوم والعدل جميعا، يسمع الاثنين يعني عدل او معصوم يسمعهم، لكن ماذا عندنا فقط المعصوم، اما العدل فلا يبطل بقوله الوضوء، لا يبطل بقوله ايه الوضوء. ماشي، اذا العدل لا، يعني انتقض وضوءه عند ابن حجر بقول العدل وخالفه الرملي في ذلك وهو المعتمد. الثالث، الناقد الثالث قال فقال لهم كلام جديد مجلس النوم، النوم على هيئة من هيئات الصلاة الركوع والسجود ما يبطلش عند الحنفية، النوم الثقيل والخفيف وحد الثقيل والخفيف كل ذلك موضوع. الثالث، التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حال، هذا من مفردات الشافعية. الفقهاء اختلفوا في معنى قوله تعالى أو لمستم النساء، لا سيما القراءة السبعية الأخرى أو لمستم النساء، فذهب طوائف من الكوفيين وأهل الرأي كالحنفية وسفيان الثوري وجماعات إلى أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، وحملوا الآية واستدلوا ببعض ظواهر الأحاديث أن المراد الجماع. وجمهور الفقهاء قالوا أن مس المرأة لا يبطل الوضوء مطلقا، وفصلوا قالوا إن كان بشهوة يبطل الوضوء وإن لم يكن فلا، وهذا عند الحنابلة، وعند المالكية تفصيل رباعي آخر يقولون يبطل وضوء من مس المرأة طبعا من غير حائل إن أراد الشهوة أو وجدها، إن أراد الشهوة أو وجدها. فاللامس هذا رجل من أربعة، إما مريد للشهوة أو غير مريد، والمريد للشهوة إما يجدها أو لا يجدها، هذه كده حالتين. الآخر غير المريد، أيضا رجل لمس امرأة صدفة من غير حال، إما يجد الشهوة أو لا يجدها، هذه أربع صور عند الملكية. فيقولون من أراد الشهوة أو وجدها بطل وضوءه، يعني ثلاث حالات، الذي يريد الشهوة هذا يبطل وضوءه مطلقا سواء بعدما لمس وجدها أم لم يجدها، والآخر الذي لمس صدفة فإنه يبطل وضوءه إن لم يجد الشهوة. فصورة واحدة بس من الصور الأربعة لا يبطل وضوءه عند الملكية هي من لم يرد الشهوة ولم يجدها، لا أرادها ولا وجدها. ماشي، ده عند الملكية. طبعا القبلة داخلة في حكم اللمس، هذا يغفل عنها كثير من الطلبة، القبلة هي حكم اللمس عند الفقهاء، لا فرق بينهم. فهنا عند الفقهاء من يقول بالشهوة يقول بهذا يفصل، ما من يقول لا يبطل مطلقا يقول لا تبطل مطلقا، من قال ان يبطل مطلقا هم الشافعية، فأي قبلة أيضا تبطل مطلقا لأنها لمس في التقاء البشرتين. لكن القبلة خارجة عند السادة المالكية، قبلة الفم تبطل مطلقا سواء أراد أو لم يرد، وجد أم لم يجد. هذه مستثناء على المعتمد منص عليه الخرش وغيره، وحشي تعالى ويعليه شرح كبير. عندنا هذا هو انفراد المذهب. مفردات المذهب عندنا ان اللمس مطلقا في ذاته يبطل الوضوء سواء بشهوة ام بغير شهوة، سواء اراد الشهوة او لم يردها، خلاص. لكن بضوابط بقيود. يقول التقاء بشرتي رجل وامرأة، يعني رجل ورجل لا، حتى لو حصلت شهوة امرأة وامرأة لا. اللي اختلفوا فيه حكم الامرض، الامرض والصبي الصغير هل مسه يبطل الوضوء ام لا، خلاص. ومذهب اغلب الفقهاء انه ان وجد شهوة يبطل الوضوء لورود اثر عن السلف في ذلك، لكنه معقول عند الشافعية هذا القول يعني. لكن موجود عند المتقدمين زي النواردي والغزالي. لكن الاهم الان كلام عن التقاء بشرتي الرجل والمرأة. الصغير ليس المراد بالكبير عند الشافعية البالغ، لا، المراد بالكبير في هذا الباب يعني اللذان بلغا حد الشهوة باب الطباع السليمة، يعني البنت ان كبرت حتى ان لم تبلغ، لكن ان انتهى يشتهى مثلها خلاص تبقى كبيرة. اما السنة الرجل يتوضع يقول ليش بقى بنت عندها 11 سنة وكبيرة ولها ويحرم لمسها اصلا يعني، وان لم تبلغ يحرم لمسها. لذلك بعض اخواننا مدرسين ابتدائي وكذا تلاقي البنت طوله عندها 10 سنين ولا 11 سنة ومعتبرها طفلة صغيرة وكذا. فانا قلت الفقهاء من بلغ حد الشهوة وصل عند ارباب الطباع السليمة، طبعا عند ارباب الطباع. لكن هناك انسان قد يلتز الصبي الصغير، هذا انسان غير طبيعي يعني ليس طبعه سليما. نتكلم عن ارباب الطباع السليمة، حتى اصحابنا يقولون عند ارباب الطباع السليمة كالشافعي وزينب، ماشي، رجل كالشافعي هذا من ذوي الطباع السليمة يعني لا يلتز الا بالمرأة الكبيرة بلغ وزينب. طبعا يقولون هذا لان الشافعي وزينب كانا قرينان، دخلت مصر وهو موجود، هي من اهل البيت سيدة زينب المعروفة، وقيل طلب عليها العلم لكن هذا لا يصح يعني. هو دارسها في مسائل لكن لم يطلب عليها شيئا يعني. ليست شيخته كما قيل، هو دارسها في مسائل، باحثها في مسائل فقط. في الشافعي كان اماما قبل دخولها مصر، وهم يضربون بها من المثل بهما المثل عند اصحابنا في المتون الحواشي، يقولون الكبيران هما اللذان بلغا حد الشهوة عرفا عند ارباب الطباع السليمة كالشافعي وزينب. ايه هو ضابط الشهوة الذي نعرف به الانسان كبير ام صغير؟ ضابط الشهوة عند الرجل انتشار الذكر، وعند المرأة ميل القلب الى الرجل، هذا ضابط الشهوة. اذا قولنا الكبيران خرج به الصغير، فلو مس صغيرة لا يشتهى مثلها عرفا لا يبطل لمسها الوضوء. قوله الاجنبيين او رجل وامرأة كبيرين اجنبيين، قوله اجنبيان يعني من ليس بينه وبينهم محرمية، سواء محرمية بالنسب او بالرضاع او بالمصاهرة. بعض الناس من غير التفاصيل تفتق قياسا من هذا ان الزوجة داخلة في هذا، وانه مس الزوجة لا يبطل الوضوء عند الشافعية، وهذا غلط ظاهر، لانه بمنتهى البساطة الزوجة ليست من المحارم اصلا. يعني قولنا أجنبيين، الزوجة أجنبية خلاص، لأنها لو لم تكن أجنبية ما جاز منها الزواج أصلا، هي أصلا لو محرم ما ينفعش يتجوزها. هذا ظاهر جدا يعني، نفس المرأة الزوج يعني يبطل الوضوء عند الشافعية بلا خلاف بلا خلاف. لكن الذي لا يبطل الوضوء هو نفس الأم أو الخالة أو العمة أو بنت الأخ أو بنت الأخت أو الأخت من الرضاع خلاص، أو بالمصاهرة كأم الزوجة وإن لم يدخل بالزوجة ماشي، وبنت زوجته التي دخل بها، كل هؤلاء من المحرمين بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة، كل هؤلاء لا يبطل بمسهم الوضوء. إذن الزوجة خارجة من هذه المسألة، بس الزوجة يبطل الوضوء أيضا كغيرها من الأجانب ماشي. أيضا أريد أن أقول مسألة التي نسيتها، طيب افتكرتها حضرت، التقاء بشرة رجل وامرأة كبيرين أجنبيين. نعم، كنت أريد أن أقول أن قديم المذهب عند الشافعية أن نفس المرأة مطلقا يبطل الوضوء حتى الأم خلاص، لكن الجديد وهو المعتمد أن المحارم لا يبطلون الوضوء، المحارم لا يبطلون الوضوء ماشي. يعني هذا قد يشنع به على الشافعية من بعض الأحناف وبعض كذا في بعض الكتابات من الفقهاء في عصر التعصب الفقهي والخلافات الكثيرة بين خصوصا الحنفية بين الشافعية والحنفية. لم أفهم السؤال يا ويزبر، السؤال لم أفهمه. فإذا نقول المحارم كما قال في المتن أجنبيين، قوله أجنبيان خرج به المحارم فلا يبطلون الوضوء. قال من غير حائل. إذا اللمس إن كان بحائل فإنه لا يبطل الوضوء أبدا عند أحد الفقهاء، لكن كلامهم هو التقاء البشرتين. إذا لو كان حائل موجود من أحدهما أو من كليهما فهذه مسألة أصلا ليست داخلة معنا الكلام، إذا مس أو التقت البشرتان من غير حائل. واضح؟ إذا القيود اللي ذكرها المؤلف الآن هي التقاء بشرتي الذكر والأنثى، الذكر والأنثى الكبيرين بمعنى المشتهيين، اللذان يشتهيان يعني المشتهيين عرفا عند ذوي الطباع السليمة في صوت إذن يجب أن يكون ذكرا وامرأة وكبيران وأجنبيان ليس بينهما محرمية ومن غير حائل. إذن لا فرق بين اللامس والملموس، يعني اللامس والملموس كلاهما يبطل وضوءه، يعني الرجل والمرأة ليس أحدهما، ليس القاصد يعني اللمس لو كان رجل أو امرأة، لا كلاهما يبطل وضوء. واضح؟ كلاهما يبطل، لا فرق بين اللامس والملموس. وكذلك لا فرق بين العاقل والمجنون، أيضا يبطل بذلك الوضوء، يعني لو مجنون لمس عاقلة خلاص أو مجنونة لمست عاقلا أيضا لا فرق، هذا ليس داخل في المسألة، القيود هي التي ذكرناها فقط، اي قيد خارج عنها لا علاقه له بالمسألة. يعني تقول المجنون ما وضوءه مش ليس له وضوء اصلا، لا يجب ولا يصح، العاقل يبطل وضوء صيغة للمثل. قولهم البشرة خرج بها أربعة أشياء: الشعر والسن والظفر والعظم إن ظهر. هذه أربعة لا ينقض بمسها الوضوء عند الشافعية لأنها ليست بشرة، ولأنها مما لا يثير الشهوة غالبا: الشعر والظفر والسن والعظم إن ظهر. في الجروح الموضحة، الإنسان هذا مشهور في باب الديات الموضحة، هي الجرح الذي يظهر معه العظم. كل هذه الأشياء لا ينقض وضوء بمسها. واضح؟ هذا هو مس أو لمس الرجل للمرأة. الرابع والأخير، الرابع: سألني شخص اليوم عن سماع الأغاني ينقض الوضوء، قلت له سماع الأغاني معصية لكن لا أعلم بشأن الوضوء، فما رأي حضرتك؟ لا أحد يقول أنه ينقض الوضوء طبعا، يعني الذي يقول أنه ينقض الوضوء هذا رجل يعني لا تعلق له بالثقافة. الرابع: مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. مس القبل أو الدبر، القبل معروف، لكن مس الدبر ليس المقصود به المقعدة، لكن المقصود به حلقة الدبر، فتحة الدبر يعني نفسها فقط، يعني لو لمس الأعجاز أو ما يسمى بالإلياتي او الاسد او نحو ذلك، فكل ذلك لا يبطل الوضوء، لكن المقصود مس حلقة الدبر. وهذا مذهب الشافعي الجديد. مذهب الشافعي القديم ان الذي يبطل الوضوء هو مس القبل فقط، مس القبل فقط، لكن الجديد انه القبل والدبر، لان حديث الاقرب من مس فرجه فليتوضأ، قال وهذا اعم من حديث من مس ذكره فليتوضأ، وبالتالي اخذوا بالحديثين مع قالوا القبل والدبر يسميان فرجا ويرودي عن بعض السلف. اذا مس القبل وحلقة الدبر على الجديد كلاهما يبطل الوضوء بالقيود. القيد الأول: أن يكون من غير حائل، أن يكون مباشرة. القيد الثاني: أن يكون ببطن الكف أو بطون الأصابع. هذا الفرق بين مذهب الشافعية والحنابلة. مذهب الحنابلة بالكف كله، ببطنه أو ظهره، لكن ماذا بالشافعية؟ قالوا ببطن الكف والأصابع فقط، يعني لو مس قبله بظهر يده لا يبطل وضوء، طبعا فضلا عما إذا كان مسها بذراعيه أو كذا، هذا لا ينقض عند الفقهاء كلهم خلافا للشوكاني ومن تبعهم. لا الحنابلة ولا الشافعية ولا المالكية يبطلون بمس الذراع، لكن هم يقولون بالكف فقط، ماشي؟ لكن الشافعية يقولون ببطن الكف فقط. يعني الشافعي قوله حجة في اللغة، الشافعي قال لا يسمى المس مسا إلا ببطن الكف، لا تعرف العرب المس في ظهر اليد، ما يبقاش اسمه مس، لا يقال مس في اللغة إلا ببطن الإيد بس. بطن الكف اللي هي الراحة اللي هي تحت الأصابع أو ببطن الأصابع أو ببطن الأصابع، خلاص؟ هذا فقط الذي يبطل الوضوء مس القبل او الدبر به. على ذلك لا يدخل الظهر، ظهر اليد، تدخل رؤوس الأصابع، رؤوس الأصابع اللي هي من فوق، لأن ليست داخلة في بطن الأصابع. يعني إذا وضعت كفيك على بعضهما ونظرت من أعلى تجد رؤوس الأصابع، رؤوس الأصابع هذه إن مست بها أيضا لا تبطل الرؤوس. ماشي، لكن فقط بطن الأصابع وبطن الكف. هنا مسألة مهمة، أنه في مس القبل أو الدبر في بطن الراحة أو بطن الأصابع ينقض وضوء الماس فقط دون الممسوس، لأنه قد يتصور أن هذا الإنسان قد يمس غيره ليس فقط نفسه. إن حصل هذا سواء بين الرجل نفسه أو الرجل وامرأة ينقض الماس فقط. لذلك الفقهاء يفرقون بين المس واللمس. اللمس يعني لمس الرجل المرأة اللي هو الناقض الثالث، وبين المس من ثمانية وجوه، وهذا ما يسمى بعلم الفروق. هذا ما يسمى بعلم الفروق. ماشي، هذه الفروق الثمانية واضحة وتفرق بشكل جلي بين نقض الوضوء باللمس، لمس المرأة أقصد، أو بالمس، مس القبل والدبر. الفرق الأول أنه ينتقض الماس دون الممسوس بخلاف اللمس، فإنه ينتقض به اللامس والملموس كما قلنا. ده الفرق الأول، هذا ظاهر. الفرق الثاني أنه لا يشترط في المس اختلاف النوع ذكورة وأنوثة، بينما يشترط في اللمس، لأن لو رجل لمس رجلا أو امرأة لمست امرأة لا ينقض. لكن في هنا لا يشترط، إذا لا يشترط في المس اختلاف النوع، يعني ذكر بذكر لا إشكال. أيضا ينتقد الماس دون الممسوس لا يشترط اختلاف النوع، أو امرأة مع امرأة لا يعني لا فرق بين النوعين. إذا لا يشترط في المس اختلاف النوع بخلاف اللمس. اللمس يشترط فيه طبعا اختلاف النوع، إن كان النوع واحد لا يبطل بذلك اللمس الوضوء. الفرق الثالث أن المس قد يكون في الشخص الواحد، من مس ذكره فليتوضأ الإنسان يمس نفسه، بخلاف اللمس لابد أن يكون بين اثنين طبعا. الفرق الرابع أن المس لا يكون إلا ببطن الكف والأصابع، بخلاف اللمس بين الرجل والمرأة يكون بأي جزء من البشرة كما قلنا، يدخل فيه كل جزء من البدن إلا الضفر والسن والعظم والشعر. الفرق الخامس ان المس لا يختص بالاجنبيين، اجانب محارم كله بياخذ وضوء بالمس، بخلاف اللمس. اللمس يجب ان يكون، نعم هذه مقنعة، هذا من الفروق الفقهية. اذا الخامس ان المس لا يختص بالاجنبيين، بينما هناك في اللمس قلنا كبيرين اجنبيين يجب ان يكون اجانب، لكن المحارم لا ينتقد وضوء اللامس والملموس إن كان محارم، لكن هنا المس لا يشترط. السادس أن مس الفرج المبان ينقض الوضوء إن بقي اسمه. المبان هي مقطوع، يعني إن قطع الفرج وبقي منه شيء يسمى باسمه يسمى فرجا، فإن مسه بطل الوضوء، بخلاف اللمس، فإن لمس العضو المبان لا يبطل الوضوء. يعني لو إنسان مقطوع اليد خلاص والباقي منها لحم أو عظم، فإن مسه الإنسان لا يبطل الوضوء. إن مس الرجل المرأة على تلك الحال كما قلنا لا يبطل الوضوء. الفرق السابع ان لفظ المس عند الفقهاء خاص بالفرج دون غيره، اما اللمس فعام لكل البشرة، عام لكل البشرة، يعني هذا اصطلاح عند الفقهاء، لكن من حيث اللغة لا فرق. لكن من حيث الاصطلاح لما يقولوا مس يبقى مس الفرج، لما يقولوا اللمس يبقى بأي جارحة غير الفرج. الثامن والاخير، الفرق الثامن والاخير، ان المس مس الفرج لا يتقيد ببلوغ الشهوة بخلاف اللمس. احنا قلنا في اللمس، لمس الرجل للمرأة، ان يكون كبيرين، وقلنا الكبيران هما اللذان بلغا حد الشهوة عرفا عند ذوي الطبائع السليمة. هذا عند الشافعية لا يلزم في المس، كل شيء يسمى فرجا سواء كان الممسوس او اللامس بلغ حد الشهوة ام لم يبلغها فلا بأس. لذلك على المذهب لمس فرج الصبي الصغير ولو كان رضيعا يبطل الوضوء، يبطل الوضوء على المذهب، على المذهب. ماشي. واخر مسألة، هذه الفروق الثمانية بين المس واللمس موجودة في كثير من الحواشي عند الشافعي. اخر مسألة، انه خرج من مسألتنا الميت، يعني الميت مس ذكر الميت عند الشافعية يبطل الوضوء بخلاف المرأة الميتة، يعني لو رجل لمس امرأة ميتة من غير حائل بالشروط المذكورة سابقا لا يبطل وضوءه عند الشافعية على اصح القولين، لا يبطل وضوءه عند الشافعية على اصح القولين، خلاص، لانها ليست حية ولا يشتهى مثلها لانها ماتت، بخلاف مسألة نفس القبل او الدبر، هذه يطلقون فيها القول حيا او ميتا، كبيرا او صغيرا، يشتهى او لا يشتهى، اجنبي او له محرمية، كل ذلك يبطل عندهم الوضوء بشرط ان يكون من غير حائل وان يكون ببطن الكف والاصابع. هذه هي عواقب الوضوء على المذهب. قال الشيخ فصل من انتقض وضوءه، عفوا، قال فصل نواقض الوضوء أربعة أشياء، الأول الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر، ريق أو غيره إلى المني، الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد ممكن مقعدته من الأرض، لازم القيدين نضاف، الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل، الرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبلي ببطن الراحة أو بطون الأصابع. الدرس القادم إن شاء الله فصل من انتقض وضوءه حرم عليه أربعة أشياء، الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، ويحرم على الجنب ستة أشياء، الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبس في المسجد وقراءة القرآن، ويحرم بالحيض عشرة أشياء، الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبس في المسجد وقراءة القرآن والصوم والطلاق والمرور في المسجد إن خاف تلويثه والاستمتاع بما بين السرة والركبة. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليك وعلى